والدمع هتبقى في عينك بعد فراقنا. قلنا كنا بنقول صعب حاجة تفرقنا، وإنك زي ما كنتش عايز تبعد عني. بس يا نعمل إيه، ما هي دنيا وبتفرقنا. وأما تلاقي دموع بعديها اوعى جوا عينيك تداريها، أصل دموعنا بتبقى ساعات حلل أي جراح نلاقيها. وأما تلاقي دموع بعديها اوعى جوا عينيك تداريها، أصل دموعنا بتبقى ساعات حلل أي جراح. عمري في لحظة ما هبقى لغيرك حتى ثواني، ولا يوم ما اعرف احب في بعدك ابدا تاني. قرب مني قبل ما تمشي ويلا احضني. ما هي كلها كام ثانية وتبان مش علشاني. وأما تلاقي دموع بعديها اوعى جوا عينيك تداريها، أصل دموعنا بتبقى ساعات حلل أي جراح نلاقيها. وأما تلاقي دموع بعديها اوعى جوا عينيك تداريها، أصل دموعنا بتبقى ساعات حلل أي جراح.